يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب أدرس بجامعة الإمام، وعندما أرجع إلى دولتي في ألبانيا كثير من الناس في ذلك البلد. أنا طالب أدرس بجامعة الإمام، وعندما أرجع إلى دولتي في ألبانيا كثير من الناس في ذلك البلد لا يؤدون الصلوات الخمس، ومنهم من يؤمن بالشهادتين ويصلي صلاة الجمعة فقط. سؤاله: هل يجوز أن أصلي عليهم صلاة الجنازة إذا ماتوا؟ والله هذه مشكلة. إن نظرنا إلى أنهم يجهلون، هم ينطقون بالشهادتين ويجهلون أمر الصلاة ويعذرون بالجهل، من هذه الناحية نقول تصلي عليهم. أما إذا كانوا متعمدين أن ترك الصلاة، يعلمون أنها فريضة ويتركونها، هؤلاء كفار، لا تصلي عليهم. أما إذا كانوا جهالا باقين على جهلهم ولم يبين لهم هذا الشيء، وهم ينطقون بالشهادتين، الصلاة عليهم متعينة لأنهم مسلمون يعذرون بالجهل. نعم.